قال المؤلف رحمه الله تعالى صيغة التشهد، أي أن للتشهد صيغة، والألفاظ كلها أو جلها الذي ذكرها المؤلف ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغة التشهد. قال تشهد ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن التحيات لله، جاء لفظة بسم الله التحيات، إلا أن هذه اللفظة غير ثابتة فقد تفرد بها أيمن ابن النابل وخالف جمعا لم يذكرها، أيمن ابن النابل ذكر لفظ البسملة ولكنها غير ثابتة، وعلها أيضا البخاري في العلل وابن المنذر وجماعة أيضا من الحفاظ. فصحيح أن تقول التحيات دون ذكر البسملة. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما معنى التحيات لله؟ قال بعض العلماء التحية أي التحية الذي يحيي بها الإنسان نفسه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا المطلوب به. الصلوات اختلفوا، منهم من قال هي المطلوبة والنوافل، ومنهم من قال جميع الطاعات، جميع الطاعات. الطيبات أي ضد الخبيث، كل ما كان طيبا فهو ضد الخبيث، إما خبيث شرعا أو طبعا وعرفا. السلام عليك، السلام عليك أي سلمك الله من الآفات، سلمك الله من الآفات، وأيضا اسم السلام عليك تبركا. فقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي أن هذا أيضا الدعاء يشمل جميع العباد. انظروا على ألفاظ يسيرة وفائدتها عظيمة. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهنا تذكر بالإضغام أشهد أن لا إله وليس أن لا، إنما تقال أشهد أن لا، ألا أضغمة النون مع اللام، ألا هكذا، وأشهد أن محمدا عبد رسوله، أي أعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله، وأعلم علم اليقين أن محمدا عبده ورسوله. قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي، هذه اللفظة التي بين المعكوفين من كلام ابن مسعود وليست مرفوعة، وهذه الصيغة من صيغة التشهد استحبها الجمهور، قالوا هي أصح صيغة وهي أفضلها. قال تشهد ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول الله، وفي رواية عبده ورسوله، وهذه اللفظة في تشهد ابن عباس استحبها الشافعي وقال به الشافعي. قال تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر زد فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له، وهذه الألفاظ وحده لا شريك له ينقول ابن عمر كما ذكر ذلك الترمذي في العلل. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأيضا جاء من حديث عائشة ولكن أيضا موقوف، التشهد. قال التشهد أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات هن تحية الصلاة. طيب، وهذا أيضا بين المعكوفين تفرد به سليمان التيمي، وهو الذي يقال له سليمان ابن طرحان، تفرد به وخالف جمعا لم يذكروها عن قتادة، وجاء أيضا عن عائشة موقوفا. وهذه الكلمة الأخيرة سبع كلمات، هذا من كلام الراوي عبد الرحمن بن عمر. قال: تشهد عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله. لفظ الزاكيات هو من كلام عمر وهو موقوف عليه. الزاكيات كل ما كان زكيا نقيا. الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره، مثل تشهد ابن مسعود، وهذا قال به الإمام مالك، استحبه الإمام مالك. قال: تشهد عائشة، قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي إلى آخره، مثل تشهد ابن مسعود. وهذه اللفظة حكم عليها الدارقطني بالوقت: السلام على النبي. طيب، الآن اختلف العلماء أيهم أفضل، هل الأفضل تشهد ابن مسعود أم ابن عباس أم عمر، خلاف بين العلماء. وكما مر معنا أن هذا قال به الجمهور، وهذا قال به الشافعي، وهذا به قال الإمام أحمد، وهذا قال به أيضا الإمام مالك. والصحيح أن الإنسان مخير، أيهما شاء قاله، أيهما شاء قاله. وهذا القول قول الإمام أحمد في رواية، وإسحاق بن راهويه، وطائفة أيضا من المحدثين قالوا بجواز التنوع في هذه الألفاظ، أي يجوز لك أن تقول في هذا اللفظ، ويجوز لك أن تقول في هذا اللفظ، ويجوز لك أن تقول في هذا اللفظ، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة الثانية وهي: هل نقول السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي؟ جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وعائشة أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي حينما كان حيا، ثم بعد أن مات قالوا السلام على النبي، إلا أن هذا موقوف عليهم. فقد جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا: إنا نعلمكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فقالوا السلام عليك أيها النبي، فقالوا هذا دليل على أنهم بقوا على الأصل، وهذا يعتبر عن ابن مسعود موقوفا عليه أن يقول السلام على النبي. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا سلم يقول السلام عليك أيها النبي، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. فهذا هو الصحيح أنه ينوع. قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها. انتهينا من التشهد، لفظ التشهد. الآن سندخل في صيغ الصلاة على النبي، بصيغ الصلاة على النبي. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. ما جاء حديث يدل على ذلك، لم يأتي حديث يدل على ذلك، إنما هو استنباط. أما صراحة ما جاء، وهو قول أكثر العلماء على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقال في التشهد الذي يختم السلام. فإن كان الصلاة في الفلان فالتشهد الأخير، وإن كان سيختم بها ركعتين كركعتين الفجر اجتهد ويأتي بالصلاة، ولكن إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فيأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فلا. الدليل على ذلك حديث ابن مسعود قال: ألا إني أعلمكم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما شهد قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. قال: فقم. قال: فقم. والحديث عند ابن خزيمة وهو أصح شيء في الباب عند ابن خزيمة. وأيضا ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه فضل على نفسه في التشهد الأول، إلا أنهم استدلوا وهو قول الشافعي في القديم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 9 ركعات في التراويح قيام الليل الوتر، فتشهد في الثامنة وتشهد في التاسعة وصلى على النبي. قال ابن رجب رحمة الله عليه: وهذا في دليل على الزواج وليس على الاستحباب، أي على ما استدل به هؤلاء دليل على الزواج وليس الاستحباب، وإلا لو كان مستحبا لواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال: لو تشهد الإنسان في الشهادة الأول وصلى على النبي لا حرج، ما في شيء، ولكن السنة أنه يتشهد ثم يقوم دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. متى يصلي على النبي؟ في التشهد الذي يختم تسليم، فإن كانت رباعية التشهد الثاني، وإن كانت نهائية فالتشهد الأخير من إذا يختم بها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وصح ما ذكر فيه حديث ابن مسعود. قال: وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد. اختلف العلماء في الصلاة، جاء عن أبي العالية أنه قال الصلاة على النبي ثناؤه وتعظيمه، إلا أنه فيه انقطاع، وهو أصح شيء ذكر في الباب، أصح شيء ذكر في الباب، وقيل غير ذلك. الصلاة من الله على النبي يعني الثناء عليه. قال: وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان هدل به وهو في نفسه، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث كعب بن عجرة. وقوله الآن، الآن المقصود به الأتباع، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قيل أتباعه وقيل أجزاء آل أي فرعون. وأيضا تطلق على الجماعة والعشيرة، وأيضا تطلق على من كان ذو نسب لمن ذكر، يقال فلان آل فلان، أي من نسب آل فلان. وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فسكت، فدخل فيه الأصحاب والزوي والزوجات. ولكن قلت السلام عليك أيها النبي وعلى آل محمد هكذا، وعلى آل محمد وذريته وأزواجه، المقصود به نسبه، المقصود به النسب. فقوله وعلى آل بيته وأزواجه وذريته، آل بيته أي من النسب، وزوجاته وذريته أي العقد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نور دخل فيه الزوجة، دخل فيه الذرية، دخل من كان من أهل بيته دون تقييد أطلق. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ومثل آل إبراهيم أيضا، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث كعب بن عجرة. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قال هذا تحكم، ومن قال هذا تحكم. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك حديث كعب: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي. ولفظ الأمي هل هي مذمة أم منقبة؟ قال بعض العلماء منقبة، هو الذي بعث في الأميين. قالوا: فلو كانت مذمة لما ذكرت. فبعضهم يقول: لا، لا تقل النبي الأمي، قل العبقري. لا، الأمي ليست مذمة. وما معنى أمي؟ أمي أي الذي لا يعرف يكتب ولا يقرأ المكتوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة لا نقرأ ولا نحسد. فقال بعض العلماء سمي الإنسان الذي لا يعرف يقرأ ويكتب أمي نسبة للأم، لأن الغالب على الناس لا يعرف القراءة والكتابة، فالأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. إن كتب هذا الكلام طيب ليس بأمي، إن قرأ لا يستطيع يكتب كذلك لا يقال له أمي، فالأمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. قال وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا حديث عقبة بن عمرو في هذا اللفظ أخرجه أبو داود، هو مسجل في مسلم، إنما هذا اللفظ أخرجه أبو داود. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حديث البخاري. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث أبي حميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث أبي هريرة. فهذه الصيغ تقال أيهما أحبها الإنسان، ليس معناه يجمع بينهما، لا، إنما يختار أحدهما، يختار أحدهما في صيغة، وإن اقتصر على صيغة لا حرج من ذلك، إن اقتصر على صيغة فلا حرج من ذلك. ثم وقف المؤلف هنا فوائد مهمة في الصلاة على النبي، هذه تقرؤونها ما سند الرسالة، إنما تقرؤونها إلى أن نصل إلى باب هذا الباب، يعني في هذه الطبعة 77 و100، هذه تقرؤونها، وإن شاء الله الأربعاء القادم نبدأ في القراءة في هذه الصفحة 77 و100 من طبعة دار المعارف. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.